الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ بحول الله وقوته الدرس 16 من شرح نزهة النظر توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي وهو ما يتعلق بوهم الراوي وذكر من ضمن الأوهام التي يقع فيها الراوي هي الإدراج سواء كان ذلك في السند وهو الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي أو الإدراج في المتن وهو الذي سنتكلم عنه هذه الليلة بإذن الله تعالى وكما سبق أن معنى الإدراج هو الإدخال أي أن الراوي يدخل شيئا في الحديث وهو ليس منه سواء كان ذلك في المتن بحيث يركب جزء من إذا كان ذلك في الإسناد بحيث أنه يكون سمع الحديث من بعض المشايخ أو بعض المحدثين ويرويه عن غيرهم مجتمعا أو يكون سمع من جماعة فيرويه عن أحدهم أو يكون قد سمع كل قطعة من الحديث بإسناد ثم يهم ويجعلها بإسناد واحد واليوم بإذن الله تعالى سيكون الكلام على مدرج المتن وافتتح الحافظ بن حجر هذا الكلام بقوله وأما مدرج المتن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة يكون في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا هو مدرج المتن ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. طيب هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر بالنسبة للمدرج الذي يقع في المتن والحافظ هنا يقول معنى المدرج هو أن يدخل كلام ليس من الحديث سواء كان ذلك من يعني كلام يعني من هذا يعني الذي يضاف إلى الحديث إما أن يكون كلام موقوف أو كلام يعني من كلام الصحابة أو من كلام من بعدهم من التابعين أو غيرهم وفي الغالب هذا يقع بسبب التفسير أن الراوي يفسر يعني شيء من الحديث فيأتي الذي يروي عنه ويتوهم أن هذا هو الحديث المرفوع وفيه عدة أمثلة لهذا العلماء يقولون أن المدرج تارة يكون في أول المتن وتارة يكون في وسطه وتارة يكون في آخره فالمتن يعني المدرج في الحديث عندهم يعني طرق يعرف بها قال إما أن يرد من رواية أخرى بحيث أن يكون الرواة الذين رووا هذا الحديث لا يضيفون هذه اللفظة أو يفصلها أحدهم فيهم الراوي الأول فيذكر الحديث كاملا ويعني مثل ما وقع في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار عندما رأى بعض الناس أعقابهم تلوح يعني أن يعني أعقابهم اللي هي العقب الذي هو في خلف الرجل أو في آخر القدم من الخلف هذا الوتر الذي يكون في مؤخر القدم رآها النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء لم يصلها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. هذه المناسبة التي ذكر فيها الحديث. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما يحدث بهذا الحديث يقول أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار. هذه الرواية المفصلة رواها بعض الرواة كلمة واحدة أو متن واحد، فكان يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وهذا من المدرج في بداية المتن لأن أصل الحديث ويل للأعقاب من النار فقط، لكن الرواة أو بعض الرواة وهم فأضاف كلام أبي هريرة لهذا الحديث فصار يرويه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، حتى جاء بعض الرواة وفصل الرواية، وهذا معنى ورود الرواية أو ورود المدرج في رواية أخرى تفصله عن المرفوع، لأن الآن عندنا كلام موقوف اللي هو كلام أبي هريرة أسبغ الوضوء، وعندنا كلام مرفوع وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ويل للأعقاب من النار. فأبو هريرة عندما كان يأمر الناس بالوضوء ويأمرهم بإسباغ الوضوء فكان يقول لهم أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار، فوهم بعض الرواة فكان يقول يسوق إسناده عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، إلى أن جاء بعض الرواة ورواها بالصفة الصحيحة وهي التي بيّنت المدرج عندما رواها بقوله قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار. هذا بالنسبة للإضافة في أول المتن. نعم طبعا الإسناد هنا يعني عندي إسناد وهو الذي وهم فيه كما قال الخطيب هو أبو قطن وشبابه، حيث أنهما رويا هذا الحديث يعني بلفظ واحد أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لكن بعد ذلك جاء شعبة وسفيان رحمهم الله ورووا الحديث بالصفة الصحيحة. ثم المدرج في الوسط، المدرج في الوسط ورد هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة بنت صفوان قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فليتوضأ، فروية بطريق أخرى فيها إدراج وهو بهذه الصفة عن بسرة قالت قال النبي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره أو رفغيه أو أنثييه فليتوضأ. وهذه الزيادة هي ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الوارد مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من مس ذكره فليتوضأ، لكن وهم بعض الرواة وأضاف فيه هذه اللفظة. من أين جاءت هذه اللفظة؟ جاءت من كلام عروة رضي الله عنه ورحمه، كان يقول من مس ذكره فليتوضأ، ويذكر أن الرفغ والأنثيين حكمها حكم الذكر، يعني بحكم أن هي قريبة من الذكر فتكون لها نفس الحكم، لكن جاء بعض الرواة وفصل في الرواية وقال اللي هو أيوب قال يعني ساق الحديث بإسناده وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ. فالراوي الأول ماذا فعل؟ وهم في الحديث وأضاف كلام عروة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من المدرج وهو المدرج في بداية الإسناد في وسط المتن بقوله من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فجعل الإدراج أو الإضافة في وسط الحديث أو في وسط المتن، وأما في آخره فهو يعني كثير جدا، يعني العلماء يمثلون له بأمثلة كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء، والزهري كان يقول والتحنث هو التعبد، يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث الليالي ذات العدد في غار حراء، والتحنث هو التعبد، هكذا روي مدرجا، يعني كأن الذي يفسر التحنث هو عائشة رضي الله عنها، لكن الصحيح لا، الصحيح هو من تفسير الزهري، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، ثم كان يقول الزهري والتحنث هو التعبد. طبعا مسألة يعني هذه بعض الأمثلة، هنا يعني مسألة الإدراج، يعني الإدراج أو معرفة الإدراج، منها أن يرد في رواية أخرى مفصلة وهي كما ذكرناها الآن في هذه الأمثلة، قال أو التنصيص على ذلك من الراوي، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي وقلت أنا، الزعيم هو الحميل أو كما جاء في الحديث الآخر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال عبد الله بن مسعود وقلت أنا كلمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وقلت أنا كلمة، إيش هي الكلمة اللي قالها عبد الله بن مسعود؟ قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يعني في عندنا جزء مرفوع وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال عبد الله وقلت أنا كلمة، وهي من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا تصريح من الراوي أنه أضاف لفظة في المتن إما أنها بالمعنى أو تفسير له. قال أو تنصيص بعض الأئمة، ينص بعض الأئمة أن هذه اللفظة ليست من الحديث فلا يكون ذلك من الحديث ويؤخذ بكلام الأئمة المطلعين الحفاظ الذين عندهم إحاطة بالروايات. قال أو باستحالة كوني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا، قالوا هذا يستحيل إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يستحيل أن يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مملوكا وهو نبي، والنبوة أعلى من ذلك بكثير، زد على ذلك أنه قال لولا الجهاد وبر أمي، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمه ماتت وهو صغير فلم يتمكن من برها من برها وهو كبير، وهذه الأوصاف تنطبق على أبي هريرة، كان بارا بأمه وكان يجاهد في سبيل الله، فلذلك حق أن ينسب هذا اللفظ إلى أبي هريرة ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لاستحالة أن يكون قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول. وهذا النوع من الحديث صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مستقلا، وأظن اسمه الوصل في مدرج النقل أو الفصل للوصل المدرج في النقل، وهذا مطبوع، وذكر الحافظ أنه لخصه وزاد عليه قدر ما ذكر يعني الخطيب مرتين أو أكثر، وهذا الكتاب اسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج للحافظ ابن حجر، وقد ذكره السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر التي أسماها يعني ترجمة شيخه التي أسماها الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المقلوب من الأسماء والأنساب، يعني هو مرة بن كعب يأتي الراوي ويذكره بالعكس، يقول كعب بن مرة. طبعا هذا يحدث إشكال كبير في الترجمة عندما يأتي الباحث ويجد أن في الإسناد كعب بن مرة وحقيقة الحال هو مرة بن كعب، فهذا يتعب الباحث جدا ويحتاج الرجوع إلى مثل هذه الكتب التي ألفت في المقلوب من أسماء الرواة وأنسابهم حتى يعرف ذلك، وهذا يسمى عند العلماء بالمقلوب. نعم. وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لا، هذا مقلوب. الآن في الأسماء القلب هو بالتغيير، يعني عمرو بن مرة مرة بن عمرو، أو كعب بن مرة مرة بن كعب، قلب الأسماء. لكن في المتن هنا يأتي قلب المعنى، يعني الآن عندنا في أصل الحديث هذا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا أصل الحديث الذي هو صحيح، لكن وهم فيه الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا من الخطأ والقلب في المتن. ليش؟ لأن الإنفاق إنما يكون باليمين ولا يكون بالشمال، وهو الذي ورد في الحديث. نعم. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. نعم، يهم الراوي فيزيد زيادة راو بين شيخين معروفين برواية أحدهما عن الآخر، مثلا الزهري يروي عن سالم عن أبيه اللي هو ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي أحد الرواة فيهم فيزيد راو بين الزهري وبين سالم، ففي هذه الحالة إذا جاءت الرواية الأخرى بالتصريح بالتحديث بين الزهري وسالم، يعني نفس الحديث ورد عن أحد الرواة أنه يقول عن الزهري عن سالم عن عن عن رجل عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الزيادة، وشرط أن تكون هذه الزيادة فعلا هي من المزيد في متصل الأسانيد أن تأتي طريق أخرى عن الزهري، يعني يرويها راو آخر عن الزهري عن يقول حدثنا أو أخبرنا سالم عن ابن عمر، فعندما يرد التصريح بين الزهري وبين سالم نتأكد أن زيادة الرجل في الطريق الأولى إنما هي من الوهم. طيب، لكن إذا كانت الرواية الثانية بالعنعنة، الراوي الآخر قال عن الزهري عن سالم، قال هذه قد يعني تترجح الزيادة. لماذا؟ لأن في هذه الصورة يحتمل أن يكون الزهري أخذ هذا الحديث عن سالم بواسطة. نعم. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. نعم، المضطرب عند أهل الحديث يقولون هو الحديث الذي روي بأوجه مختلفة متساوية في القوة ولا يمكن الترجيح بينها. فإن أمكن الترجيح خرجنا من الاضطراب، سيكون عندنا راجح يعني محفوظ، وعندنا غير المحفوظ اللي هو المرجوح. لكن إذا تكافأ الثقات، وطبعا لابد أن يكون يعني من الشروط التي يشترطونها في المضطرب حتى يحكم عليه بأن علته الاضطراب أنه لا يوجد سبيل للكلام في الإسناد إلا الاضطراب، يعني الرواة ثقات يسلمون من كل غوائل الجرح، وتبقى هذه الأسانيد قوية متكافئة لا يمكن الترجيح فيها، ولا يمكن الجمع، طبعا لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، ففي هذه الحالة يحكم عليه بالاضطراب، لكن هذا يكاد يكون نادر أو أندر من النادر. ولذلك الحافظ قال: ولكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، لأنه لابد من الرجوع إلى الإسناد. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا. طبعا سبق معنا في تعارض المتون إذا صحت، في عندنا مرحلة من المراحل أنه لا يمكن الترجيح ولا يمكن الجمع، والحافظ قال فيصار إلى التوقف، وهذا هو المراد هنا. المراد أن الأسانيد تصح ولا يمكن الكلام في هذه الأسانيد، والمتون لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح، فالحكم هنا أن الحديث لم يصل بالصورة التي يمكن فهمها أو يمكن الاستفادة منها، فيتوقف فيه، سواء كان قلنا توقف في المتون أو حكم على الأسانيد بالروايات بالاضطراب عموما، فالإسناد ليس له علة، الإسناد والمتن ليس له علة إلا التعارض والتضارب الذي يقع بين هذه المتون أو هذه الأسانيد، فلا يمكن الحكم بينها. هذا معنى أو هذا خلاصة الاضطراب، وقل أن تجد له مثالا صحيحا. والحافظ ابن حجر قال إلا أن يصح ذلك في حديث شيبتني هود وأخواتها، ومن أراد أن يراجع هذا الحديث فليرجع إلى علل الدارقطني، سيجد أن له طرق كثيرة جدا، وهذه الطرق مختلفة وكثير منها صحيح ثابت، لكن الحكم الدارقطني وغيره على هذا الإسناء على هذا الحديث بالاضطراب كما أقره على ذلك الحافظ ابن حجر. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. نعم. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم. يعني مسألة امتحان المحدثين، هذا المقصود بالقلب هنا. البخاري سبق معنا ذكر قصة البخاري عندما أتى إلى بغداد وانتصب له مهرة محدثي بغداد، وانتخبوا له 100 حديث، وهذه الحديث قسمت على 10 من صغار المحدثين أو من المحدثين، وقلبت أسانيدها ومتونها وعرضت على البخاري، فلم يعني في كل الأحاديث كان يقول لا أعرفه، ثم بعد ذلك أعاد هذه الأحاديث والمتون إلى أسانيدها، يعني كل إسناد إلى متنه، وأذعنوا له وعرفوا قوة البخاري في يعني في ضبط الحديث. بالنسبة للعقيلي هو يقول هنا انظر الوهم والإهام، أنا لا يعني لا يحضرني شيء في مسألة امتحان العقيلي، تحتاج إلى مراجعة ولعلي يذكرها في الدرس القادم. نعم عندك موجودة. قصة امتحانه كما ذكر مسجلة المفاصل أنه كان يقول لمن يتلقى عنه لابني أنه كان من يقول لمن يتلقى عنه نعم اقرأ من كتابه ولا يخرج أصلا، فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أقرب الناس أو من أقدم الناس. نعم، لأنه كان يذكر من يعني يطلب منهم القراءة وهو لا ينظر في الكتاب، فقالوا إما أن يكون هو أحفظ الناس وإما أن يكون أكذب الناس، أي أنه يدعي أنه يعرف هذه الأحاديث. نعم. اتفقنا على أن نكتب له حديث من روايته ونزيد فيها وننقص. نعم. فأتيناه ليمتحن فقرأته عليه، فلما أتيت في زيارة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من قبله، فانصرفنا من عنده وأصابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. أحسنت. إذن يعني ظنوا أن العقيلي عندما يصوب لهم الحديث أو يقول لهم اقرأ وهو لا يمسك كتابا ولا ينظر فيه، ظنوا قالوا إما أن يكون أصدق الناس وأحفظ الناس وإما أن يكون أكذب الناس، بحيث أنه يكذب ويعني يمرر هذه الأمور على أنه يعرفها. فكتبوا له ورقة وذكروا له فيها بعض الأحاديث التي له وزادوا فيها الزيادات، ثم عرضوها عليه، فعندما وصلوا إلى الزيادة أخذ الورقة وأصلح يعني الحديث وأبعد عنه الزيادة التي ليست من حديثه. قال فقمنا عنه وقد طابت نفوسنا، أي أنهم تيقنوا من حفظه. كذلك ما فعله يحيى بن معين عندما كان يعني كان عائدا هو والإمام أحمد، وأحمد بن منصور الرمادي من رحلتهم إلى عبد الرزاق في اليمن، ذهبوا إلى الحج ثم بعد ذلك ذهبوا إلى اليمن ليكتبوا الحديث عن عبد الرزاق، فكتبوا وبقوا عنده فترة ثم عادوا، وعندما عادوا في الطريق مروا على بيت الفضل ابن دكين أبو نعيم شيخ البخاري، فعندما اقتربوا منه أخذ يحيى بن معين ورقة وكتب فيها 30 حديثا، في كل 10 أحاديث يضيف فيها حديث ليس من حديث الفضل ابن دكين. فعندما فعل ذلك قال له الإمام أحمد لا تفعل فإن الرجل ثقة، فقال لا، لابد من امتحانه. فعندما طرقوا عليه الباب خرج لهم الفضل ابن دكين، وكان يعني أمام البيت وكأنه مثل الركابة أو كذا، فجلسوا عليها الثلاثة، وكان يقرأ يحيى بن معين، فقرأ هذه الأحاديث 10 الأول وهو ساكت، ثم لما قرأ 10 الأخيرة الثانية عندما وصل في الحديث الأخير الذي هو مضاف إلى حديثه قال له توقف، ويعني قال هذا ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ الحديث 10 الأخيرة، فعندما انتهى من 9 ووصل إلى 10 اللي هو رقم 30 قال له هذا ليس من حديثي اضرب عليه، ثم نظر في الورقة فوجد الحديث 10 والحديث 20 والحديث 30 مضافة، فعرف وفطن أنه امتحان، فنظر إلى أحمد بن حنبل وقال أما هذا فورع فتقواه وورعه يمنعه أن يفعل هذا، ونظر إلى أحمد بن منصور الرمادي قال وأما هذا فهو أصغر من أن نظر إلى يحيى بن معين وقال لا تفعلها إلا أنت يا ابن كذا، ورفسه برجله حتى أسقطه من تلك المكان الذي كانوا يجلسون عليه، ودخل مغضبا إلى بيته. فالإمام أحمد قال له ألم أقل لك أن الرجل ثبت؟ فقال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى عبد الرزاق أو كذا، لأنه تأكد من أنه ثقة. هذا القلب هو قلب متعمد أجازه المحدثون لأجل التأكد من ثقة الرواة، لكنه خطير لأنه ربما يؤدي بالراوي ويسقطه بسبب الخطأ لأن مثل هذا امتحان عسير، يعني أن يكون الراوي ربما يمر عليه حديث أو حديثين فيكون ذلك سببا للكلام فيه، ولذلك هو غضب من هذا غضبا شديدا ودخل بيته وتركهم. نعم. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم، هذا إذا وقع عمدا، يعني بعض الناس قلب بعض الأسانيد على بعض المتون أو غير ذلك ليغرب بها ويرويها، فهذا من قسم من أقسام الوضع الذي يسقط به الراوي ويترك حديثه. وأما إن كان غلط فهو إما أن يكون من المقلوب وإما أن يكون من الحديث المعل، وهو الذي يعني يرجع فيه إلى الوهم. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. نعم. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. نعم. إذا كان التغيير بالنسبة للنقط بحيث أنه تغيرت يعني من القاف إلى الفاء أو مثلا من التاء إلى النون أو غير ذلك فهذا يسمى المصحف، وإن كان التغيير مثلا بالنسبة للشكل، يعني شكل الكلمة ينطق على يعني شكل آخر، مثلا يعني بعض الكلمات مثل مثلا علي ينطق علي أو العكس، فيكون هذا من المحرف ويغير المعنى خاصة إذا كان في المتن. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. طبعا هذه مسألة الرواية بالمعنى، يعني مثلا هل يحق للراوي أو يحق للمحدث أن يغير ألفاظ المتن؟ قال إذا كان يعرف ما تحيل المعاني وما يمكن أن يكون بديلا عن غيره فلا بأس، وهذا على الصحيح في المسألتين. مثلا رحم الله عبدا، رحم الله امرأة، رحم الله مسلما، هذه يعني كلها بمعنى واحد عند المحدثين، فلو وقد جاءت الروايات بهذا. بعضهم الذي منع الرواية بالمعنى يستدل بقول أو بالحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يعني من سمع مني حديثا فأداه كما سمعه، فقالوا أن هذا يدل على أن الرواية تكون باللفظ، لكن هذا شيء متعسر جدا وعسر، بل حتى هذا الحديث الذي استدلوا به جاءت روايته بالمعنى. فالصحيح في هذه المسألة، وهو الذي آل إليه الحال بعد ذلك، الخلاف قديم لكن الذي آل له الحال بعد ذلك أن الرواية بالمعنى تكاد تكون هي، أو جواز الرواية بالمعنى يكاد يكون هو القول الوحيد في المسألة. نعم. تجوز الرواية بالمعنى. نعم. الذي لا يجوز هو النقل، إذا نقلت مثلا من صحيح البخاري أو نقلت من موطأ الإمام مالك أو من غيرها من مصنف ثابت فلا بد أن تنقل بلفظه في حال النقل، يعني لا، لأن النقل بالمعنى من الكتب يفسد الكتب، ولذلك لا بد من النقل، يعني إذا عزوت شيء للكتاب فلا بد أن تنقله بلفظه. أما الرواية فالرواية بالمعنى جائزة لا إشكال فيها. نعم. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له به إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. طبعا يعني مسألة إيش؟ مسألة الاختصار، المسألة التي يتكلم عنها الآن، هل إذا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تنقل الحديث بلفظه كاملا، أو لك أن تأخذ منه ما يصلح للاستشهاد في المسألة؟ مثلا الإمام البخاري في صحيحه وغيره يقطع الأحاديث، يأتي إلى الحديث ويورده في عدة مسائل وهو أجزاء، هو حديث واحد يقطعه، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم يأتي يسرد الحديث من أوله إلى آخره، حتى ولو كانت فيه قصة يذكرها. طيب، هل لابد من فعل من رواية الحديث أو الاستدلال بالحديث، لابد أن يفعل كما فعل مسلم أو الإمام مسلم في صحيحه، أو يحق له أن يأخذ من الحديث ما يصح الاستدلال به على المسألة؟ قال نعم، إذا كان هذا من عالم من العلماء أو من الناس الذين يعرفون ما يمكن أن يقتطع من الحديث فلا بأس، لكن لا يأتي إلى يعني الكلام الذي يكون له تعلق بما بعده ويستدل بالجزء الأول ويترك الثاني. مثلا هل يصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال ويل للمصلين فقط؟ لا، لأن هذه الآية لها آية بعدها توضحها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما يصح أن نستدل بالجزء الأول من الآية ونترك الباقي. كذلك في الحديث، لا يصح أن تأتي إلى الحديث وتأخذ منه جزئية معينة وهذه الجزئية لها ارتباط بغيرها كالاستثناء مثلا. ولذلك العلماء اشترطوا لمن أراد أن يأخذ من الحديث قطعة يستدل بها لابد أن يعرف ما الذي يمكن أن ينفصل عن غيره. ولذلك هنا قال وأما أو وبخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا كذا إلا، فيأتي هو يستدل بالجزء الأول فقط، لا تفعلوا كذا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن قطع الشجر الحرم، قال الحرم لا يقطع شجره سواء كان الحرم المدني أو المكي، هذا لفظ عام. قام له رجل وقال له يا رسول الله إلا الإذخر، فإنهم يعني يستخدمونه كثيرا أهل الحرم وغيرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، أجاز لهم قطع الإذخر مع أنه من شجر الحرم. فما يجي شخص يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع يعني شجر الحرم ويسكت عن هذه الجزئية، لأنما أحيانا يكون الاستدلال يراد به على يعني هذا الشجر بعينه. فلذلك لابد لمن أراد أن يستدل بجزء من الحديث أن يعرف ما الذي يمكن أن يؤخذ من الحديث كقطعة وما الذي ينبغي أن يكون بكامله. نعم. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم طبعا المسألة الأولى اللي هي تكلم عليها وتكلمنا عنها، مسألة الرواية بالمعنى إبدال لفظة في الحديث، يكون الحديث كما هو لكن يبدل لفظة، وهنا الرواية بالمعنى لكامل الحديث. نعم. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. إن أمكن ذلك أن تروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كاملا كما سمعته فهو أولى، لكن إن لم يكن إلا ذلك، مثلا أردت أن يعني تذكر لشخص أهمية النية وأن النية هي عليها مدار العمل، وأنت تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا اللفظ نسيته أن، فهل نقول لك لا يجوز لك أن يعني تذكر شخص بأهمية النية حتى تذكر الحديث، أو نقول يعني نقول لك يجوز لك أن تروي له الحديث بالمعنى؟ نعم يجوز أن تذكر له الحديث بالمعنى، ولا شك أن الأكمل والأتم والأوقع في قلب المتلقي أن يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد. نعم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ، طيب سنقف هنا لأن الوقت ما لا يسمح أن ندخل في المعنى الآخر. يقول هنا القاضي عياض رحمه الله، يقول ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. هو عموما يعني مسألة يعني سد الباب وعدم سد الباب هو لن يمنع المتصرفين بجهل، لأن الجاهل لا حل معه إلا العلم، ولذلك جاء بعض الأحاديث رويت بالمعنى وهذا المعنى كان يعني تصرف سيء من الراوي، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وضعت بين يديه عنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة توضع له يعني تغرز أمامه حتى إذا مر أحد يعني من أمامه تكون هي له ساترا عن هذا المار. فعندما رواه أحد أحد الرواة وهم فيه ورواه يعني توهم أن العنزة هنا مراد بها عنزة، ففسرها بما يفهم، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وضعت بين يديه شاة، وهذا طبعا يعني فهم خاطئ للحديث وترتب عليه يعني معنى أو رواية بالمعنى رواية خاطئة. كذلك بعض الرواة فهم أنه صلى إلى قبيلة عنزة فقال النبي عليه الصلاة، وهذا الراوي كان عنزي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلينا أي إلى قبيلة عنزة، وهذا كذلك فهم خاطئ. فهذا موجود من قديم أن الناس يعني بعضهم يفهم الحديث فهم خاطئ أو فهما خاطئا فيترتب عليه الرواية بطريق الخطأ، لكن هذا لا يمنع من الرواية بالمعنى التي استساغها العلماء ووضعوا لها قواعد. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يكتب لنا ولكم الأجر، وتقبل الله منا ومنكم.